إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما يزال المغرب يواجه معضلة اجتماعية تتعلق بما يسمى بأزمة حوادث السير، ولا تزال مؤسساته المختصة كاللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير وسائر المؤسسات التي تدعمها وتساعدها في هذا كوزارة الأوقاف وغيرها، لا يزال أولئك جميعا في حيرة من أمر حوادث السير وما يقع فيها من كثرة، يحاول الجميع أن يقنن لها وأن يجعل لها مخرجا، عسى أن تقل وعسى أن تضمحل. والناظر فيما يعرضونه من إحصائيات وأسباب وأولويات، يعني ما تعرضه الإحصائيات الرسمية من أخبار ومن مقاييس ومن مراتب لطبيعة هذه الحوادث وأسبابها، الناظر في ذلك يدرك أن السبب الرئيسي يرجع إلى طبيعة الإنسان من حيث خلقه وتربيته، لأنه يعني صحيح أن أسباب حوادث السير متعددة، منها ما يرجع إلى الإنسان، ومنها ما يرجع إلى الآلة، ومنها ما يرجع إلى البنية التحتية التي هي الطرق وما شابه ذلك. لكن الحظ الأكبر في الفساد والإفساد يرجع إلى الإنسان، وهذا في كل الأشياء، يعني العامل البشري هو العامل الأول، لأنه صحيح الحوادث إما أن تكون بسبب المخالفات الإنسانية والبشرية، وإما بسبب الحالة الميكانيكية كما يعبرون للسيارة، أو بسبب البنية التحتية للطرق من فسادها أو انحرافها أو اعوجاجها أو غير ذلك، ويرتبون هذا الترتيب لأن السبب الإنساني هو الأول، وخاصة السرعة ومخالفة قانون السير كالتجاوز فيما لا ينبغي أن يقع فيه التجاوز، واقتطاع حقوق الآخرين من الأسبقيات. يعني إذا كان هذا السبب الأول المرتب، معناه أن الإنسان إذن يقرر، هذه النهاية والمآل، يقرر أن يحدث حادثة سير، يعني الإنسان كيبغي يدير الحادثة. صحيح أنه لا يتوقع نتائجها، شيء طبيعي، لكنه يرتكب أسبابها. ما أحسب أن الأمر إلا راجعا إلى الجانب الخلقي والتربوي والمستوى الضعيف للتدين على المستوى الاجتماعي لدى الناس، وهذه مشكلة معروفة في بيئتنا، بمعنى أن هنالك انفصاما لدى كثير من الناس في ممارسة الدين بين المسجد والمجتمع. عدد كبير من الناس يتصوروا بأن الدين يعني موجود في المسجد فقط، حد الجمع، وكأنه لا دين خارج المسجد، بل الدين شامل عام ينظم حياة العبد وعلاقته فيما بينه وبين ربه، وينظم حياته وعلاقته فيما بينه وبين أخيه الإنسان، وهو الجانب الاجتماعي من الدين. وكما يؤجر العبد في المسجد يؤجر كذلك خارج المسجد، وكما يذنب العبد بترك حق من حقوق الله في المسجد كأن يغيب عن صلاة أو غير ذلك، كذلك يذنب حينما يقتطع حقا أو يخالف مخالفة في المجال الاجتماعي. والإسلام لم يترك هذا المجال هملا لاقا، لا، بل شرع فيه تشريعات كلية عامة، وتحدث حتى الفقهاء قديما عن نوازل من مثل هذا. صحيح كانت الطرق بمعنى مختلف ولم يكن هنالك قانون دقيق ينظمها، لكن كانت هنالك أخلاقيات عامة مرجعها الإسلام، وتحدثوا حتى عن القتل الخطأ بسبب ذلك قديما. فلهذا إذن لدينا تراث إسلامي مرجعه الكتاب والسنة، ثم اجتهادات الفقهاء يجب أن تحيا إذا أردنا أن نعالج صادقين هذه الآفة الخطيرة التي تحصد الأرواح سنويا من المسلمين. لم يكن عبثا قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا مرجعه شيء أساس، وهو أن المؤمن يشعر بأخيه المؤمن، ويشعر بحقه وبما ينبغي له من الحقوق والمحبة. والنبي عليه الصلاة والسلام فرض المحبة على المسلمين فيما بينهم، فرض المحبة وأرشدنا إلى سبل المحبة من التهادي والسلام. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام. يعني هذه الصلة من إفشاء السلام، حينما تسلم على أخيك المؤمن وتقول السلام عليك أو السلام عليكم، ما معنى السلام؟ أنك تؤمنه. وتأمين أخيك المؤمن لا ينبغي أن يكون بالقول وحسب، بل بالفعل. ولذلك حينما يتحمل المؤمن مسؤولية تأمين نفسه وتأمين الآخرين بالسلام ويحمل هذا الإحساس، فإنه بإذن الله لن يكون مؤذيا، لن يكون مؤذيا في سياقته ولا في سيره ولا في كل أمره، ويحتاط للآخرين بقدر ما يحتاط لنفسه أو أكثر. ولدينا ها هنا الحديث الصحيح المتفق عليه بين الإمام البخاري ومسلم ويرويه غيرهما، وهو قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. المحبة حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهو يحيل على طرف الحديث الذي أشرت إليه آنفا، وبدؤه قوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تحابوا. المحبة أساسية لدخول الجنة، لنيل رضوان الله جل وعلا. ثم قال: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. إفشاء السلام، يعني إفشاء هذه العبارة ديال الإفشاء مهمة جدا، وهو الانتشار لإفشاء، مش غير تقول السلام عليكم وكفلا، تقصد إلى أن تنتشر هذه العبارة بمضمونها بين الناس، تولي عادة شاملة. إفشاء السلام ماشي فقط قول السلام، الإفشاء أعظم من القول وأبلغ، لأن لما تقولها لو قال لك قولوا السلام عليكم أو سلموا على أنفسكم وفيما بينكم، يعني تسلم مرة واحدة في السنة أو في الشهر تكفيك. لكن الإفشاء بمعنى تصبح عبارة السلام لغة اجتماعية سائدة سائرة في كل مجال وفي كل وقت واحد، هذا الإفشاء. ولا يكون ذلك حقيقة إلا إذا حصلت المحبة قلبيا وجدانيا، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كيف الوصول إلى هذا؟ الوصول إليه بالقضاء على الموانع التي تمنعه، لأنه نظريا المسلمين كيحبوا المسلمين نظريا، يعني من حيث مبدأ المسلم كيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهو يحب الله ويحب رسوله ويحب المسلمين أجمعين. ولكن هنالك أشياء من الناحية العملية تمنع أن يقع شيء من الخير في الناس، هي أمراض هي التي نبغي أن تعالج، وإذا عولجت بإذن الله بالتأكيد وبالقطع، لأن الأدلة من الكتاب والسنة تدل على ذلك، تضمحل ظاهرة حوادث السير اضمحلالا قياسيا. هذه الأمراض مرجعها إلى أمرين: الأمر الأول الأنانية. والأمر الثاني ضعف الإيمان بالله توكلا، ضعف الإيمان بالله توكلا، وهو الذي يسبب العجلة، والعجلة من أهم أسباب حوادث السير بالإحصاءات التي تريدها المؤسسات. فأما الأنانية فتلك هي الآفة الكبرى لدى الناس، وهي آفة اجتماعية. فحينما تعتبر أخاك المؤمن فعلا يستحق من الخير والمحبة ما تكنه لنفسك وزيادة تؤثره على نفسك، معنى ذلك أنك قد تخلصت من أنانيتك. والأنانية ضرب من الكبر، وعبادة الهوى وعبادة النفس وعبادة الذات، وتحتاج إلى مجاهدة، مجاهدة النفس، تجاهد نفسك في الله. ولن يرضى الله جل وعلا على العبد حتى يذيب أنانيته بين يديه سبحانه وتعالى. فإذا أذابها بين يديه كان خليقا بأن يعامل عباده بالمعنى الذي يجعله فعلا متواضعا، ويشعره ويشعر الآخرين بأنما هو عبد لله. وما أهلك إبليس إلا أن قال أنا، قال أنا خير منه. وطرق رجل باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل نبي الله عليه الصلاة والسلام من الطارق؟ فقال الرجل أنا، وخرج رسول الله ليفتح له وهو يقول أنا أنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خرج يفتح باب الدار هو كيقول أنا أنا. قال المحدث كأنه كره ذلك منه، ما عجبوش أنه هذاك الطارق اللي كيدق عليه يقول له أنا. ولذلك من الأدب الجميل الذي ما يزال يحمله المغاربة، أنا من اللي كيدق عليك الباب الغريب الدار، الغالب ماشي دائما الغالب ما كيقولش أنا، ما كتقول له شكون، كيقول لك قريب، وهو من الأدب الرفيع. أصله هذا الحديث وهذا الخلق، لأن قول الإنسان أنا في نوع من الاعتزاز بالذات، في نوع من الكبر، شيء لطيف جدا فعلا. وهو إن كان صغيرا لكنه يربي على الأمور الكبيرة. ورحم الله ابن عباس ورضي الله عنهما حينما فسر الربانية كما في صحيح البخاري، فقال الرباني من يربي بصغار العلم قبل كباره. لأن كثير ما كتوقع الأمور الكبيرة بسبب الأمور البسيطة الجزئية الصغيرة، وتشير إلى خلق معين سلبي أو إيجابي. فإعادة تشكيل سلوكنا الاجتماعي رهين بإعادة تربيتنا على الأصول الإسلامية الكبرى، وعلى رأسها هذا المعنى الذي نذكر، نتخلص من أنانياتنا الفردية حتى تحصل المحبة بيننا، وحتى نفوز بذلك المقام العالي الرفيع الذي جاء بهذه البشرى المذكورة في الحديث النبوي الثالث الذكر، مرتبة الإيمان العليا. لا يؤمن أحدكم، أي لا يكمل إيمانه، لا يكمل إيمانه، هذا المعنى، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الأمر الثاني هو هذه العجلة، العجلة يعني مع الأسف الشديد واضح جدا أننا نسابق إلى الدنيا أكثر مما نسابق إلى خيرات الآخرة، وكثير من الأحيان تكون هذه المسابقة وهمية، وهمية، لأن سبحان الله العظيم تلاحظ الناس يجري ويجري ومن اللي يوصلوا كيجلسوا لا يفعلون شيئا ذا بال في غالب الأحيان. ثم إذا يعني أحسست بضياع الوقت وانفراط الزمن فلا يكون من قدر الله إلا ما كان، لا يمكنك أن تحدث من الزمن فوق ساعة الزمن، لأنه ممكن تجري وتدير السرعة يعني المفرطة وتخرق كل القواعد وتقتطع كل الحقوق للآخرين ولا تصل في النهاية إلى المراد إذا ما قدر الله لك أن تصل. ولذلك قلت المرجع في هذه المسألة هو التوكل على الله عز وجل، عقيدة التوكل. إذا توكلت على الله حق توكله تأخذ بالأسباب الطبيعية، ما تفرطش أنت في المواقيت ديالك، ارتبط بمواقيت الصلوات، عند الفجر تكون مستيقظا أصلا، وترتب زمان نهارك على المقادير التي يسر الله جل وعلا، تتخذ الأسباب الطبيعية وتتوكل على مولاك الذي خلقك بإذن الله لن يضيع لك خير. والمؤمن يعني علمنا الإسلام أنه من اللي يجي خارج من الدار دياله يخرج بدعاء الخروج بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يصحبك ملاك عن يمينك ويرفع راية يحفظك بأمر الله. فإذا تلقتك الشياطين التي تستفزك لأن ديك السرعة وديك الفتنة من الشياطين تنحى عنك الشيطان. وقالت الشياطين بعضها لبعض أما هذا فقد وقي وكفي. وقي وكفي يعني ربي حفظه وكفيه. والملاك الذي يحفظه بأمر الله يرفع راية على رأسه بأن هذا الشخص محمي محفوظ مسدد مرشد. ومن دعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام كل غداء من الصباح للصباح كان يدعو عليه الصلاة والسلام دعاء لطيفا جدا جامعا مانعا فيه الحفظ وفيه الخير. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم هكذا كان يقول. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم ورشده وبركته وهداه وفتحه ونصره قدم منها أو أخير لا بأس. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم ورشده وبركته وفتحه ونصره وهداه وأعوذ بك من شره وشر ما قبله وشر ما بعده. دعاء جامع مانع فيفتح الله لك من الخيرات والبركة والأرزاق في ذلك اليوم بدعائك الرحمن وينصرك ويرزقك ويهديك سبل الرشاد ويحفظك من كل شر جاء قبل ذلك اليوم. لأن ممكن الشر يقع أيام قبل يومك وتكون نتائجه في هذا اليوم. فتسأل الله أن يحفظك من شر هذا اليوم ومن الشر الحادث قبل هذا اليوم مما يمكن أن يلحقك هذا اليوم ومن الشر الذي يمكن أن تحدث أسبابه اليوم لكن نتائجه لن تكون إلا بعد اليوم. ممكن يوقع لك شيء حاجة اليوم وما يبان لك شيء الخطر ديالها. لا الخطر ديالها ما يجي حتى بعد أسبوع أو شهر أو سنة أو تزيد. ولذلك يقول وأعوذ بك من شره وشر ما قبله وشر ما بعده. فإذا اتخذ العبد أسباب الخير تنظيم الوقت دياله وترتيب الأعمال وتوكل على الله فإنه بإذن الله لن يناله إلا الخير ويمشي بقواعد الطبيعية. هذه الصلاة وما أدراك ما الصلاة. ما كاين شيء عمل في الإسلام أعظم من الصلاة إطلاقا. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. ومع ذلك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نهى المسلمين من أن يأتوها مسرعين أو مهرولين. فاتك الصلاة سمعت المدن ولقيت الوقت راه داز ديال الصلاة وغادي تمشي تدرك الجماعة لا يجوز لك أن تأتي المسجد وأنت تجري طاير كتجري لا يجوز. أو تهرويل واحد الحركة يعني وسطى من السرعة لا. وإنما وجب عليك أن تأتيها وعليك السكينة هكذا قال عليه الصلاة والسلام وأتوها وعليكم السكينة يعني بشكل هادئ سير عادي طبيعي ساكن فيه طمأنينة وفيه سلام وفيه أمن وفيه راحة نفسية وعصبية. وأنت تسير إلى أعظم فرض من فروض الله وفرائضه الصلاة. ولذلك قال في تتمة الحديث فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أو فقدوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام على حسب الروايات. هذه حقوق الله عز وجل. يعني لأنك بدأت المجهود ديالك فتوضأت وقمت بما قمت به وهذا الشيء فاش بلغك الوقت. فلما إذن فاتك بعض الوقت فوجب أن تسعى إلى الصلاة سعي المطمئن الساكن الهادئ. كذلك ينبغي أن نرتب أعمالنا الدنيوية جميعا. دير المجهود. ما ينبغي للمؤمن أن يتخاذل أو أن يغط في نومه إلى آخر لحظة ثم يقوم ويريد أن يستدرك ما فات فسيكون ذلك على حساب الآخرين قطعا. لأنك انت ضيعت الوقت ديالك الصباح كامل وانت ناس ومن اللي غادي تنوض تستدرك الوقت بواحد شكل جنوني باقتطاعي قوانين السير، فأنت تريد إذن أن تصل إلى ما ضيعته بيدك، تريد إلى أن تصل إلى ما ضيعته بيدك، لكن على حساب الناس وأولوياتهم وأسبقياتهم، أو على حساب قوانين الطبيعة التي خلقها الله في الأرض. يعني تجري حتى تعيا عند حدود هنالك السرعة البشرية في نهاية المطاف. لا يمكنك أن تخرق نواميس وسنن الله في الاجتماع البشري وفي الطبيعة، لا يمكن، مستحيل. فإذا حاولت أهلكت نفسك وربما أهلكت غيرك معك. فالأساس إذن أن إيقاظ الشعور الديني في الناس وتجديد الإحساس بعبادة الله في الاجتماع البشري كفيل بإذن الله بعلاج كثير من الأمراض الاجتماعية، بل كل الأمراض الاجتماعية بما فيها آفة حوادث السير. لأننا كما قلت في بداية الكلام عندنا انفصام في الدين ديالنا، أن الدين عندنا في الجامع ما كان مرصوص في المجتمع، فحينما نشعر بأننا ينبغي أن نكون مسلمين في المسجد وفي المجتمع، آنئذ بإذن الله سيكون لهذه الظاهرة ضمور، تبقى تقلال ضمور شيئا فشيئا على قدر نمو الإحساس الديني لدى الناس على المستوى الاجتماعي. والمؤمن لا بد له من أن يذكر ما يترتب عن مخالفة هذه الأمور على المستوى التعبدي، لأنه كثير من الناس مع الأسف يظنوا بأنه يعني لما يخالف بعض الأعراف الاجتماعية وبعض القوانين فيما يتعلق بتنظيم حياة الناس كيظن بأنه غير متابع دينيا، لأن المسألة كتتعلق بينه وبين الشرطة إلى فلت ما شافوش أو كذا إلى آخره انتهت المسألة. لا أبدا، الأمر هذه قاعدة أساسية، الأمر الذي يتعلق بحقوق الناس، الأمر الذي يتعلق بحقوق الناس يتابع فيه العبد دينيا قبل أن يتابع دنيويا. لأنه لما نتأملوا هذا الأمر للقانون السير، ما هو إلا ترتيب وتنظيم لحقوق الناس فيما يتعلق بالسير وبأولويات السير في غالب أمره. كاين أمور أخرى تنظم ما عندهاش علاقة بالحقوق، ولكن أغلبية ديال بنود قانون السير ومؤشراته كتتعلق بحقوق الناس بدءا بحقك أنت. يعني لما تلقى بعض الأشياء كتتعلق بعدم السرعة، ماشي فقط باش ما تقتلش الناس، باش ما تموتش حتى أنت، وحتى لا يقع لك ما يقع، لأنه لا يجوز لك أن تقتل نفسك كما هو في شرع الله، ولا يجوز لك أن تلقي بيدك إلى التهلكة كما هو في شرع الله، بل ها أن تلقي بالآخرين إلى التهلكة. وأذكر هنا حديثا صحيحا عجيبا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول عليه الصلاة والسلام: من آذى المسلمين في طرقاتهم استحق لعنته. لذلك أذكر كما ذكرت في البداية اللي بغي أصل القانون السير في الإسلام عنده النصوص دياله في القرآن وفي الحديث. صحيح أن أسباب النزول وأسباب الورود في الحديث كانت حاجة أخرى نظرا البيئة مختلفة، الأعراف كانت مختلفة، لكن العلماء كيقولوا العبرة بعموم لفظي لا بخصوص السبب. أن سيدنا محمد من اللي قال من آذى المسلمين في طرقاتهم، أي من أحدث شيئا يؤذي المسلمين في الطريق، كان يعني مما كان يحدث أن الناس كانوا يؤذون الطريق بالأزبال والقاذورات وبالأشياء التي تكرهها النفس وتشمئز منها. فالقياس الجلي الوضيع الواضح الذي هو قياس الأولى، إلى غير يعني الإنسان قد يعني يؤذي المسلمين به أن يجعل الأوساخ في الطريق ويستحق لعنة الناس بذلك، فمن جعل في طريقهم الموت والهلاك من باب أولى وأحرى أن يستحق لعنته. حديث واضح والقياس قوي جدا، قياس الأولى كما يعبرون عنه. من آذى المسلمين في طرقاتهم استحق لعنته. هذا يفيدنا أمرين على المستوى الفقهي. الأمر الأول أن أمور الطريق حقوق، مش عدبة عاد اكتشفوها الناس، لا، في الإسلام أمور الطريق حقوق، وإذا آذيت مسلما بأن اقتطعت حقه تترتب عليه المسألة الأخرى. قل جزء الأمور هي الأمر الثاني، أنك تستحق لعنته والعياذ بالله، يعني بمعنى أنك قد ظلمته، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، وأي صورة من صور الظلم والإيذاء كيمكن تآذيه، هو عنده الأولوية وانت اديتها له آذيته، يعني إذا فلت الإنسان من العقاب الدنيوي من يضمن لك أن ذلك الذي سبقته واقتطعت حقه من الأولوية في الأمور في السير هزدده لله تعالى ودعا عليك. ولذلك يعني إذا شعر العبد، أنا وانت شعرنا بأن غلطنا في الطريق، كنرد البال هذاك السيد اللي ديت له حقه قبل ما رد البال البوليسي، وكنقول اللهم اغفر لي ولا استغفر لنفسي بما أذنبت، راني غلطت، وكل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، وتستغفر له، عسى الله أن يجعل ما أخذت له من حق مغفرة، وكيولي واحد نوع ديال التقاطع. هذيك الدعوة تتلقاها يتلقاها الاستغفار الذي استغفرت له فيرد عنك بالحسنة التي تصدقت بها عليه لأنك دعيت له بالخير، وتستغفر لنفسك بما أجرمت وأخطأت. فقلت إذن عندنا مسألتان، النبي صلى الله عليه وسلم أقر بأن أمور الطرق حقوق حقوق، والثاني بأنك حينما تقتطع هذا الحق لست بآن من أن يدعو عليك هذا الذي اقتطعت حقه بما هو مظلوم، بما هو مظلوم يستحق لعنته. وصور الإيذاء شتى، يعني أمور ديال الإيذاء كثيرة جدا، طب الله تعالى يرشدنا ويوفقنا فعلا، لأنه الإنسان ما كيحسش بهذا الشيء حتى يبدا يتأمل هذه الأمور أو حتى كيتأذى هو. يعني حقيقة صور الإيذاء الكبيرة والكثيرة لما كتتعلق يعني بشي سرعة مفرطة، يعني باقتطاع أولويات وخرق يعني أولويات اللي هي واضحة جدا، يعني بحيث أنك يتسبب ذلك في حوادث أو يكاد، هذه كبيرة جدا. لكن يلحقها أشياء قلنا ما ننتبه إليها، ملي تكون عندي واحد السيارة يعني الحالة الميكانيكية ديالها ضعيفة وتخرج أدخينة كثيرة، تخرج المازوط بزاف، الدخان بزاف، وطالع في عقبة أو دايز عند واحد الناس راجلين، رجال نساء أطفال شيوخ، وطلق عليهم هذيك الدخان، من يضمن لك أنهم دعوا عليك؟ شنو داروا هما باش يشموا هذيك الروائح وهذيك الغازات السامة التي تؤذيهم، وذلك أشد من الأوساخ العادية، يعني هذيك سموم، من آذى المسلمين في طرقاتهم استحق لعنتهم. ولذلك في الحقيقة إلى السيارة ديالي بدأت تخرج المازوط بزاف، يجب أن أبادر إلى إصلاحها أكثر من حاجة أخرى. علاش؟ لأن فيها إيذاء للناس، فيها إيذاء للناس. وفعلا أنا وأنت والآخر من يدوز علينا شي سيارة أو يعني عربة كيف ما كانت ويطلق علينا الدخان بديك الشيء الفظيع، يعني كثير من الناس والعياذ بالله يلعنوه ويسبوه ويتعففون من ذلك، والحديث يوجب ذلك. يعني كيقول لك هذيك الدعوة راك تصل، من آذى المسلمين في طرقاتهم استحق لعنته. وكثير من الشباب الطائش مع الأسف يعني يستعمل الدراجات ذات الأصوات العالية جدا بالقصد بالعاني بصورة، بحيث أنه يعني كتهرس الرأس ديال الإنسان بسبب الصراخ الضجيج الشديد تفزع، يمروا في الدروب وفي الأزقة، كاين الإنسان مريض، كاين أطفال نايمين كيتفزعوا، الأصوات يعني غير طبيعية، غير طبيعية. إذا تؤذي المرضى، تؤذي المطمئنين، بنادم كيرتاح الراحة باش يستأنف العمل ديالو، وغير ذلك كثير. الإنسان يعني يراقب نفسه بنفسه، بلاش واضح جدا، ما تحتاجش اللي يعلمك هذا الشيء، لأنه الحاجة اللي كتأذيك ما تديرهاش للآخرين. فيؤذيني أن أسمع الضجيج الشديد إلى جانب نافذتي، عن الشرجم ديالي تدوز عليا بواحد الصوت يفزعني، يفزع الأطفال ديالي بالأدخينة، بالأوساخ، بالسرعة، باقتطاع الحقوق من أولوية السير. حقيقة يعني الأمر في نهاية المطاف لن يعالجه إلا الدين حقيقة، لو أن الناس يعلمون. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا أجمعين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.